جمالك جمالك جمالك في عيني وذكرك في فمي جمالك جمالك جمالك في عيني وذكرك في فمك وحبك في قلبي فأين تغيب وسرك في روحك وسرك في روحي وذاتي وخاطرك وسرك في روحي وذاتي وخاطري وكل محتاج وأنت قريب فجد لي بعفو منك يا مبدع الورى فأنت سميع للدعاء مجيب مولاي كتبت رحمة عليك فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم فضلا وكرم فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجب فالمرجع